تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صدقت يا سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا وإياكم خاشعين مبسوطين للتلاوة. قد تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا، مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف، والحاصل على أول جمهورية في لصنف القراءات وعلوم القرآن، والمقيم بمركز ومدينة الدلنجات محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني، ركبت تحت إدارة وإشراف البشمهندس عبودة صالح أبو عكارة المقيم بقرية أبو عكارة. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا والبقاء لله وحده.